بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بدار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله معاشر الأخوة الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد. نسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجمع الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنته. أيها الكرام، لازلنا مع حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى، نتفيأ ظلال شجرة هذه السيرة المباركة، نلتمس الدروس والعبر، ونأخذ من ذلك الفوائد والدرر. حياة هذا الإمام هي مليئة بالفوائد التربوية، وحري بالمسلم، حري بالمؤمن أن يكون له في سلفه الصالح عبرة يقتدي بهم ويترسم خطاهم. وليكن المسلم على ذكر وعلى حسن ثقة وحسن ظن بالله تبارك وتعالى، وهو القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جاهد في الله تبارك وتعالى وقصد ما عند الله عز وجل أعانه الله على مطلوبه، لأن الله تبارك وتعالى هو البر الرحيم الكريم الودود سبحانه وتعالى. فيحسن الإنسان ظنه بربه تبارك وتعالى ويتوكل على الله في مجاهدة نفسه وتهذيب أخلاقه والسير إلى ربه تبارك وتعالى. توقف بنا الحديث في المجلس السابق عما يتعلق بالفوائد من نعمة الحفظ الذي أوتيها مالك رحمه الله تعالى، وذكرنا بعض ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وما لنا في هذه المجالس إلا النقل عن سلفنا الصالح. وهذا فخر كل مسلم أن يكون له حظ من النقل عن علماء هذه الأمة. والعلماء هم بمثابة جنة المرء يتقي به إذا كان خلفها، إذا كان المسلم وراء علمائه فهم جنته، يعني يتقي به. لكن من حاول أن يزاحمهم أو أن يتقدم عليهم أصابتهم السهام. الأمر به، إذا كنت وراء العلماء كنت محميا، جنتك هؤلاء العلماء وحجتك بين يدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء العلماء. لكن أن تسبقهم وتتقدم عليهم تصيبك السهام فترديك قتيلا سريعا. مر معنا مما يعين الإنسان على الحفظ، حفظ هذا العلم، الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمبادرة إلى العلم في سن الصغر، وتقييد هذا العلم تدوينه ومذاكرته بين الإخوان والخلان. ومما يعين على حفظ العلم وتثبيت العلم في قلب المرء تقوى الله تبارك، العمل بالعلم وتقوى الله تبارك وتعالى وترك المعاصي. وأظن هنا كنا توقفنا عند تقوى الله تبارك وتعالى وترك المعاصي. يقول الله جل وعلا، يعني مصداق ذلك قول ربنا جل في علاه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الشاهد: يجعل لكم فرقانا، تفرقون به بين الحق والباطل، بين الضلال والهدى، تفرقون به بين طريق الخير وطريق الشر. فيقذف الله سبحانه وتعالى في قلب العبد نورا يميز به ويدله على الصواب من الخطأ. يعني هذا من الأسباب، يعني حتى لا يقول الإنسان على أن هذا العلم لا يكون فيه بالحدس والتخمين والظن، لكن تقوى الله تبارك وتعالى مع بقية الأسباب، هذه من الأسباب التي ترسخ العلم في نفس المرء ومما تعينه على تبين صراطه. يقول الإمام مالك، ونحن نتذاكر سيرة الإمام مالك، يقول رحمة الله عليه: العلم نور لا يأنس إلا بقلب تقي خاشع. هذا العلم، هذا النور، لا يأنس، لا يستقر ولا يثبت إلا بقلب تقي خاشع. وهذا فيه إشارة إلى أن طالب العلم عليه أولا أن يطهر النحل، أن يطهر الوعاء، أن يجهز الوعاء الذي يملأه بهذا النور، بهذا العلم. فلا بد من العناية بالقلب وتطهير القلب من أضرانه، ومن أضران القلب خاصة في هذا الطريق ما يكون بين طلاب العلم من التنافس والحسد والبغضاء وغير ذلك مما ينبه عليه أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد، بل طالب العلم ينبغي له أن يفرح إذا سمع بأخيه قد وفق في الخير وفتح الله عليه على يديه ومكنه الله سبحانه وتعالى من الخير بسده إلى الناس، يفرح له ويدعو له بظهر الغيب أن يثبته وأن يوفقه وأن يفتح الله عليه، وسيكفيك مؤنة كثير من الأمور. فهذا الذي كان عليه سلفنا الصالح، سلفنا الصالح كانوا إذا سمعوا الآية والحديث تمثلوها في واقعهم، فلما سمع سامعهم أن مع كل داع ملك يؤمن على دعائه، كان إذا أراد شيئا لنفسه يدعو به لأخيه: اللهم افتح على أخي، وهو يعلم أن الملك يقول له: ولك بي بالمثل، ودعاء الملك مستجاب. فيدعو الإنسان لإخوانه، ويكون الإنسان سليم القلب لإخوانه. إذن تقوى الله عز وجل من الأسباب المعينة على تثبيت العلم وتحصيل العلم. ومن تقوى الله تبارك وتعالى ترك المعاصي، لكن خص الحديث عن ترك المعاصي لأن المعاصي شؤم على الفرد وعلى المجتمع، والمعاصي سبب ذل وهوان، والمعاصي سبب حرمان من الخير، ومن هذا الخير العلم. يقول الله تبارك وتعالى مصداقا لهذا الأمر: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب ما وقعوا فيه من نقض الميثاق، لعنهم الله سبحانه وتعالى وعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة نص ربنا تبارك وتعالى عليها، وهي لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فقسوة القلوب هو ضرب من العقوبة التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فقسوة القلوب هذه يلين خذلان. والواجب على الإنسان أن يبحث في نفسه ويفتش عن قلبه، أهو من أصحاب القلوب القاسية أم من أصحاب القلوب اللينة. وليسأل الواحد منا نفسه سؤال الصادق. لابد أيها الكرام أن نتحدث فيما بيننا تحدث الأخ لأخيه وتحدث الناصح لأخيه. يسأل كل واحد منا متى أسالت عينه آخر مرة عبرات الخشية من الله تبارك وتعالى؟ كم تدرك عيوننا من الدمع خشية من الله تبارك وتعالى؟ سيجد الجواب مؤسفا. فقسوة القلوب هذه بلية وهذه مصيبة ربنا تبارك وتعالى نص عليها في قوله جل وعلا: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذا قست القلوب وقع الإنسان في كثير من المهلكات. هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا عنهم هذا الأمر، يعني وصل بهم الأمر إلى أن يحرفوا كلام الله الذي هو التوراة. جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا قسى القلب وقع الإنسان في كثير من المخالفات وفي كثير من الانحرافات بسبب قسوة القلوب. قال جل وعلا: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا الشاهد عندنا في هذا الموطن: ونسوا حظا مما ذكروا بسبب معصيتهم لله تبارك وتعالى. أنساهم الله تبارك وتعالى وصرف عنهم ما كانوا علموه من الخير ومن العلم. قال سبحانه وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم. والحديث عمن؟ عن هؤلاء الذين حرفوا كلام الله تبارك وتعالى. ولا زالت تصدر منهم من الإداية ما يصدر منهم في حق نبي الله تبارك وتعالى وفي حق المؤمنين. وربنا تبارك وتعالى يقول: فاعفوا عنهم. فاعفوا عنهم واصفح. أليس أهل الإيمان أولى بالعفو والصفح؟ أليس أخوك من يشاركك هذا الطريق أولى بالعفو والصفح؟ والله ما أعرض الإنسان عن هذا الأمر إلا لقسوة في قلبه. بل أصحاب القلوب اللينة يعفون ويصفحون ويتجاوزون ويسامحون، لأن الله تبارك وتعالى أيها الكرام دلت النصوص من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعامل عباده بما يعامل العبد عباد الله تبارك وتعالى. استقل قول الله جل وعلا والآيات كثيرة والنصوص كثيرة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن شق على عباد الله شق الله عليه. يعني الحديث الذي سبق ذكره أمس. والنصوص كثيرة: ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. كن على يقين أنك ستجد من المعاملة مثل ما تعامل به غيرك. فكن لينا وكن رفيقا وكن سمحا ودعك من تتبع عورات الناس وسقطات الناس والحديث بأعراض الناس والحديث بخطايا الناس. فكلنا ذاك الرجل، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ترى الإنسان، يرى الإنسان نفسه سالما من الزلل، سالما من الخطأ، سالما من مما يعد، حتى تراه يتتبع أخطاء غيره وزلات غيره وغير ذلك. على كل قال الله جل وعلا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. يعني ما جاء عن السلف: لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يعني لو أن المؤمن يقرأ هذه الآية بتأمل وتدبر وتمعن، وقد أمرنا بذلك، قال جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وذكر الله جل وعلا قبلها من صفات المحسنين العفو والصفح. يعني ألا يحرك ذلك فيك شيئا؟ ألا ترجو محبة الله جل وعلا مقابل عمل تسيه لعباد الله تبارك وتعالى؟ ألا تريد أن يحبك الله تبارك وتعالى لهذا العمل الذي ذكره الله جل وعلا؟ وكن على ذكر، لأن هذا يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى مجاهدة. إذا أحبك الله تبارك وتعالى، تعلمون الحديث، ينادي جبريل فيقول: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض بسبب محبة الله تبارك وتعالى. فالإنسان كما قال السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن تبذل الأسباب التي تنال بها محبة الله تبارك وتعالى. ومما ينال به أو مما تنال به محبة الله تبارك وتعالى الإحسان إلى الخلق. تذكروا هذا الأمر: الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الخلق، هذا من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى. على كل شيء، من هذه الآية في قول الله جل وعلا: ونسوا حظا مما ذكروا به. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. قول ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. يعني تحرم مما حصلته بسبب المعاصي. قال رجل الإمام مالك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. يعني مما يعين على تثبيت الحفظ ترك المعاصي. ومن هذه المعاصي التي نبه عليها العلماء معصية ربما تساهل بها كثير من الناس للأسف، ألا وهي إطلاق البصر في الحرام. هذه نبه عليه العلماء على أنها من أسباب نسيان العلم، من أسباب حرمان العلم، ومن أسباب تفلت العلم من قلب صاحبه، ألا وهو إطلاق البصر في الحرام. وللأسف قد يلحظ المرء تساهلا كبيرا في تعامل الإنسان مع هذه الوسائل الحديثة التي تعرض فيها كثير من الصور التي لا يجوز للمسلم أن يطلق بصره فيها. فيتنبه المرء لنفسه، يحذر الإنسان من أن يحرم نعمة أنعم الله به عليه. يعني نحن نتحدث الآن عن أسباب الحج، وإلا حتى العبادات. ولذلك ذكروا أن من حرم لذة القيام ولذة الصيام فليعرف أن معصيته قد كبلته. من حرم لذة قيام الليل ومن حرم لذة صيام النهار فليعلم أنه أوتي بسبب ذنبه. إذا كان الإنسان على عبادة، إذا كان الإنسان على فضل وفق له ثم حرمه فليراجع نفسه. السلف كانوا دائما يلومون أنفسهم ابتداء. يقول الرجل: إني أرى أثر معصيتي في خلق دابتي ومرأتي. يعني إذا تغيرت عليه دابته وإذا تغيرت عليه امرأته علم أن ذلك بسبب ذنب أصابه، فيستغفر ربه تبارك وتعالى. إذا يحرص الإنسان على أن يجنب نفسه معصية الله تبارك وتعالى، وخاصة هذه الذي عمت بها المصيبة. هذه الوسائل الحديثة وتساهل الناس بدعوة تتبع الأخبار وبدعوة تتبع الجديد وغير ذلك، وهو يقع في المخالفات، وهذه لا بأس بها، وهذه لا بأس بها، وهذه نظرة خاطفة، وهذه صورة ثانية، إلى متى؟ وهي تعرض على القلوب عودا عنده. والحديث عن المعاصي بصفة عامة، هذه غيبة، هذه نميمة، هذه انتهاك للأعراض، هذه أشياء كثيرة يعني تكون سبب حرمان الإنسان من لذة الطاعة. مما يعين الإنسان على الحفظ اختيار الوقت والمكان والقدر والطريقة المناسبة للحفظ. ويذكر العلماء أن هذا ليس له يعني ضابط واحد يمشي عليه الناس جميعا، ولكن يختلف باختلاف قدرة الناس بسبب وباختلاف إمكانيات الناس. لكن الذي نبه عليه العلماء، الذي سبق التنبيه عليه، أن يأخذ الإنسان هذا العلم أخذا رفيقا، يأخذه مع الأيام والليالي ولا يهجم عليه هجوما. ويقول مالك: ما أكثر أحد قط فأفلح. مالك رحمه الله تعالى كان يتتبع ظلال الشجر وينعزل عن الناس يراجع الحديث، فلما رأته أخته أخبرت أباها بذلك، فقال لها إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبه بعض العلماء على أن مثل هذه الأماكن، يعني الأفضل أن يكون المكان ضيقا وأن يكون المكان معزولا عن الشواغل وعما يلفت انتباه الإنسان، لكن مالك كان هذا الذي كان عليه رحمه الله تعالى. مما يعين الإنسان على الحفظ وعلى تثبيت العلم المتابعة والتكرار وتعاهد ما حفظ، أن يكون الإنسان دائم الصلة بمحفوظه، وأن يراجع الإنسان محفوظه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، وفي لفظ تفلتا، تفصيا من الإبل في عقلها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: يعني تعاهدوا، داوموا المراجعة والتكرار لمحفوظكم لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو أشد تفلتا، يعني غيره من العلم كذلك يتفلت، لكن القرآن هو أشد المحفوظ وأشد العلم تفلتا. وهذا فيه التذكير بالعناية بكتاب الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا تنبيه على هذا الأمر من فعل مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون يا الكرام أن هذه الدعوة المباركة أصل أصولها الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فأول شيء هو كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل هذا الطريق خاصة وأهل الإسلام عامة عليهم أن يعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى، وليسأل الإنسان نفسه، لا بد يعني هذا نذكر به أنفسنا وإياكم، يسأل الإنسان نفسه: ما نصيب كتاب الله من حياته؟ اسأل نفسك تجيب نفسك. ولتعلموا أن قول مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فكان أول هذه الأمة شديدي العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. طيب، مما يعين الإنسان على الحفظ هو اشتغال الذهن بمسائل العلم، أن يكون الإنسان تفكيره في العلم، ويتذكر مسائل العلم، يتذكر الإشكالات. فنقل عن البخاري رحمه الله تعالى يعني لشدة تعلق قلبه بالعلم وانشغال ذهنه بالعلم، أنه كان يستيقظ في الليلة الواحدة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر أو قريبا من 20 مرة، كل مرة يستيقظ يوقظ السراج يدون الفائدة ثم يرجع في الليلة الواحدة 20 مرة. هذا يدل على مدى انشغال قلب البخاري رحمه الله تعالى بالعلم، رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خيرا، عن الإسلام والسنة خيرا الجزاء. ولن تعدم الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، لن تعدم الأمة بخاريا عالما مربيا حليلا جهبلا ناصرا للسنة قامعا للبدعة بإذنه جل جلاله. طيب، إذا هذا مما يعين الإنسان على الحفظ. ننتقل الآن إلى الحديث عن شيوخ مالك رحمه الله تعالى. مما أعان مالك بعد فضل الله تبارك وتعالى، الفضل كله لله، بعد فضل الله وتوفيق الله له، كانت تلك الأسرة التي كانت المهد الأول والمدرسة الأولى في تنشئة مالك رحمه الله تعالى، كان لها عظيم الأثر. والأمر الثاني، البيئة التي عاش فيها مالك هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت آهلة بأهل العلم والعلماء. وشيوخ مالك رحمه الله تعالى يعني فيهم من عرف برواية الحديث، ومنهم من عرف بالزهد والتعبد والتنسك، فكان لهذا عظيم الأثر في تكوين شخصية مالك رحمه الله تعالى. وهذا فيه إشارة وفيه فائدة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يغفل عما له صلة بالرقائق وبتليين القلوب والتنسك والزهد والتعبد لله تبارك وتعالى، لأنه من الدين، من صميم الدين. فشيوخ مالك رحمه الله تعالى نذكر بعضا منهم. منهم نافع مولى بن عمر رحمه الله تعالى، وكما تعلمون قول البخاري أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. من شيوخه ابن شهاب الزهري، وهذا سبق الحديث عنه كيف كان مالك رحمه الله تعالى يلازمه. ابن شهاب الزهري هو من أئمة الحديث ومن حفاظ زمانه رحمه الله تعالى. يقول الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. وكان رحمه الله تعالى واسع العلم يكتب كل ما سمع. ويقول عنه مالك رحمه الله تعالى: أول من دون العلم ابن شهاب، ابن شهاب الزهري. ومن أقواله رحمه الله تعالى، أقوال ابن شهاب الزهري شيخ مالك، قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، يعني بعد الفرائض. وكان يقول: العلم ذكر، يعني لفظ العلم، العلم ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال. ويقول رحمه الله تعالى وقد سبق هذا: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك، ولم تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. وسبق التنبيه إلى أن الرفق هو مطلوب في كل شيء. وما أحوجنا إلى الرفق في معاملة الناس عموما، في معاملة الناس عموما، أن نكون معهم على ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، إذ يقول جل وعلا في دعوة غير المسلمين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله تبارك وتعالى جبل القلوب على بغض من يقسو عليها، ولا أحد منا يحب أن يحدثه غيره بجفوة وبقسوة وبغلظة، هذا يعلمه كل واحد منا. فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسك فلا تفعله مع غيرك. وما أحوجنا إلى الرفق في دعوة الناس عموما، لأن إذا كان الحديث عن الكفار في هذه الآية فغيرهم من باب أولى أن ندعوهم بالرفق. وما أحوجنا إلى الرفق في دعوة عصاة المسلمين والترفق بهم والشفقة عليهم والإحسان في دعوتهم وتحبيب السنة لهم، وأن لا نعاملهم بالغلظة والقسوة والجفاء، فضلا أن يعامل الإنسان بالاحتقار والازدراء والانتقاص، فإن هذه ليست من أخلاق الإسلام، وليست من أخلاق الدارين إلى نشر سنة رسول الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ينبغي أن نكون منه على يقين أن المدعو لن يقبل منك حتى تفتح قلبه. قد يستمع إليك وقد لا يرد عليك، وقد يطقطق رأسه ثم تنصرف وينصرف كأنه ما سمع شيء، لكن إذا كنت ترجو أن تجثاله وتنقذه مما هو عليه فيه، فتحرص أولا أن تفتح قلبه لتودع فيه ما تشاء. وفتح القلوب لا يكون إلا بالإحسان إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. من أراد أن ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان غيورا على هذا الطريق وهذا الدرب وهذه السنة وهذا المنهج، فعليه أن يسعى إلى تحبيبه للناس بما يستطيع. أن تسعى إلى تحبيب هذا الدين، وأن تسعى إلى تحبيب المسلمين وأهل السنة إلى الناس، ثم بعد ذلك يقبل الناس منك. أما أن تعاملهم كأنك بعثت رقيبا عليهم فلا أحد يقبل ذلك، أو أن تتعالى على الناس وكأنك تنظر إليه من فوق برج عال، وأن الناس تحتك يأتمرون بأمرك وينتهون بنيك، فلن يقبلوا منك. فينبغي الإنسان أن يكون على ذكر من هذا الأمر. وهذه الدعوة أعظم ما نشرت بالأخلاق الحسنة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني الإنسان يشاهد نفسه ويحرم نفسه من كثير من متاع الدنيا، والإنسان يجاهد نفسه من أجل أن ينال مثل هذه المنازل العلية، أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. فهذه السبل، فأين المشمرون؟ أن يسعى الإنسان إلى تهذيب أخلاقه ويروض نفسه على أن يلتزم بأخلاق الإسلام. من شيوخ مالك ابن شهاب الزهري، قبل أن ننتقل إلى غيره، ابن شهاب الزهري كان يقول مالك عنه: كان أسخى الناس، أو من أسخى الناس. فلما أصاب يعني أموالا كان لا يدخر شيئا، فلما أصاب مالا قال له مولا له، يعني يعظه ينصحه: قد رأيت ما مر عليك من الضيق. يعني انتبه الآن، لا تسرف في إنفاق هذا المال، تذكر ما مر عليك من الضيق فانظر كيف تكون. فقال له ابن شهاب: إن الكريم لا تحنكه التجارب. من كان خلقه الكرم، يعني ولو وقع في ضيق إذا فتح الله عليه يعني يبذل ما وسع الله به عليه. قال: إن الكريم لا تحنكه التجارب. من شيوخ مالك رحمه الله تعالى أيوب بن كيسان السختياني رحمه الله تعالى، وهذا كان معروفا بتمسكه وزهده رحمه الله تعالى. من أقواله يقول: لا يستوي العبد، أو لا يسود العبد حتى يكون فيه خصلتان. هذا لتتذكر عمن كان يتلقى العلم مالك، ما هي سيرة شيوخ مالك، وطبعا إن هذا سيكون له عظيم الأثر في الطلاب في التلاميذ، لأن الناس أيها الكرام هم يتربون بالقدوة أكثر مما يتربون بالأمر والنهي. الناس اليوم لا نحمل في ذهننا أن الناس جهال لا يفهمون لا يعرفون، لا، فتح على الناس من أبواب المعرفة ما فتح، والناس يعني يطلعون ويقرؤون ويسمعون، ووسائل الإعلام متاحة، وسائل نشر المعرفة متاحة، لكن الناس يفتقدون القدوات. يقولون: الجانب النظري نعرفه، نعرف أن هذا الخلق حلال وأن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وهذا جائز، يعني في الأمور العامة، لكن يقولون: نريد النظري، نعرف، نريد النموذج التطبيقي في الواقع، نريد أن نرى هذه الأخلاق حية في أفعال الناس، نريد أن نراها سارية في معاملات الناس ليكون لذلك أعظم الأثر. أبناؤك الذين تتعب وتكدح من أجلهم إذا رأوا فعلك يناقض قولك لن يتربوا التربية المستقيمة، قد يجاملونك لأنك جواب غليظ قاس، قد تأمرهم وتنهاهم فيلبون خوفا لا محبة، وليست هذه التربية المنشودة. لذلك يحرص الإنسان على أن يكون مثالا قدوة في فعله قبل أن يكون قدوة في قوله. هذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان يقول لا يسد العبد أو لا يسد العبد حتى يكون فيه خصلتان: اليأس مما في أيدي الناس، اليأس مما في أيدي الناس، لا يكون همك ولا تشرئب نفسك وتتطلع عينك ونفسك إلى ما في أيدي الناس، وخاصة إذا كان الإنسان يستعمل دين الله لتحقيق مآربه الدنيوية، فإن هذه من أخف الصفات، أن يستعمل الإنسان دينه من أجل أن ينال ما في أيدي الناس. الذي يرزقه والذي في السماء ربنا جل جلاله. قال لا يسود العبد أو لا يستوي العبد حتى يكون فيه خصلته: أن يأس مما في أيدي الناس والتغافل عما يكون منهم. رحمة الله على أئمة الإسلام. لا بد من خلق التغافل، لا بد من خلق التجاوز، لا بد من خلق العفو، ولا بد من خلق التغاضي. أما أن يكون ذلك الإنسان الذي يفتش وينقل ويبحث ويظن نفسه أنه أذكى الناس وأفهم الناس وأنه يدرك ما لا يدركه غيره، فهذه لرداءة نفسه وأخلاقه. التغافل لا بد، لكي تستمر الحياة وتستمر الأخوة وتستمر العشرة بالناس لا بد من التغافل عن بعض ما لا يضر التغافل عنه. التغافل وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة بعيدا عن ماذا؟ عن الرياء. يقوم الليل يخفي ذلك، لما يطلع الفجر يأتي الصبح يعني يرفع صوته ويفعل جلبة ليفهم غيره أنه ما استيقظ إلا في تلك اللحظة، هو الليل كله قد قامه. كبلتنا ذنوبنا عن قيام الليل وحرمتنا ذنوبنا عن لذة مناجاة رب العالمين تبارك وتعالى. سلفنا الصالح كان لهم نصيب من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. ويحث العلماء أن يكون المرء نصيب من هذا الليل. لا شك أن الإنسان تعتريه في حياته ما يعتريه من العجز ومن الضعف ومن المرض ومن أشياء، لكن لا يكون ذلك نتحدث عن لا يكون ذلك هو حياة الإنسان وغالب حياة الإنسان، هو الغفلة عن هذا الأمر. ديننا عقيدة ومنهج وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملة وإحسان وبذل وغير ذلك مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما وثر عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه سئل عن شيء فقال رحمه الله: لم يبلغني فيه شيء. هذه المسألة ما سمعت فيها شيئا عن من سبق. قال: لم يبلغني فيها شيء. فقيل له: فيها برأيك. يعني أيوب السختياني لما سئل ما سئل إلا وهو عالم إمام يرجع الناس إليه، فقيل له: قل فيها برأيك. فقال: لا يبلغه رأيي قاصر عن هذه المسألة. هذه تربية لطلاب العلم والسالكين هذا الدرب. قال: لا يبلغه رأيي. وعلى كل الأحوال الأخرى من شيوخ مالك رحمه الله تعالى ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي الذي قالت أم مالك لمالك إذا قيل ربيعة تتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وكان ربيعة رحمه الله تعالى يوما جالسا فغطار سهم ثم اضطجع فبكى، فقيل له ما لك؟ قال رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به اكتمروا وما نهوهم عنه انتهوا. ف يعني يبكي لهذا الأمر، أن الإنسان قد يخالج قلبه شيء وقد يصرف قلبه. العلماء كانوا يقولون أن من يتصدى لهذا الأمر فإنه في حرب مع الشيطان، في حرب مستمرة دائمة، يريد أن يفلت عليه نيته ولو يظفر منه بأدنى شيء. فالشيطان حريص على أن يظفر من ابن آدم ولو بأقل ما يمكن أن يظفر به. لكن هؤلاء الأئمة خرجوا من أهل الفضل والعلم من أمثال مالك رحمه الله تعالى، من شيوخ مالك ابن هرمز، وابن هرمز كان صاحب تعبد وزهد رحمه الله تعالى، وكان يقول مالك كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الفتية شديد التحفظ، كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث من يرده ثم يخبره بغير ما أفتاه، يعني يفتي الرجل ثم إذا ولى الرجل فإذا به يعني يرى صواب ما في الأمر فيدعو الرجل ثم يخبره بما ظهر له ثانيا. وكان هذا الإمام بصيرا بالكلام يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بذلك، وتعلم منه مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر. من وصاياه لمالك رحمه الله تعالى، ابن هرمز أوصى مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة، قال لهما إذا دخلتما على السلطان فكونا آخر من يتكلم. وهذا من الآداب أن لا يكون الإنسان آخر من يتصدر الحديث، وآخر عفوا أن يكون أول من يتصدر للحديث وأول من يتكلم في المسائل بحضرة من هم أولى منه بالكلام علما وسنا ومنزلة وجاها، لا ينبغي الإنسان أن يكون عجولا. فهذه الخفة هي دليل على ضعف الرأي وقلة العقل، أن يكون الإنسان سريعا سرعان ما يتكلم في المسائل. فمالك رحمه الله تعالى أوصاه ابن هرمز بهذه الوصية، فدخل يوما على الأمير وكان معهما ابن أبي ذئب رحمه الله الجميع، فألقى عليهم الأمير مسألة استفتاهم في رجل أقر على نفسه بالقتل عمدا، فأفتى كلهم بالقتل إلا أن يعفو الأولياء، ومالك ساكت وفي المجلس بحضرة أهل العلم وهو من أهل العلم، ألقى عليهم هذه المسألة، رجل أقر على نفسه بالقتل، ما العمل؟ قالوا يقتل إلا أن يعفو أولياء المقتول، مالك ساكت. فسأله يعني وجه إليه الكلام، فقال رحمه الله تعالى أنظر، يعني أنظر في الأمر، وهو مطلق ما رفع رأسه الأدب. ثم سأله المرة الثانية فقال مالك رحمه الله هو القتل، حتى أنظر، يعني ليس المسألة مسألة جائز غير جائز في مسائل، هذه القتل، هذه سفك لنفس المعصومة، قال القتل حتى أنظر. فقالوا ما تنظر؟ رجل أقر أنه قتل عمدا، أي شيء هذا؟ فقال أين القاتل المقر؟ فجاءوا به فإذا هو فتى حدث السن، فقال منذ كم حبس؟ قيل له منذ كذا، فإذا حبسه وإقراره قبل أن يحتلم، ذلك الحبس وذلك الإقرار كان قبل أن يحتلم، فسلح هذا الفتى. ويعلق صاحب ترتيب المدارك على أن هذا كان قد تراجع عن إقراره، أقر ثم تراجع عن إقراره، لكن إقراره كان متى؟ قبل أن يحتلم، كان لا زال فتى قبل أن يحتلم، فسلح الرجل تراجع عن إقراره الذي كان قبل أن يحتلم. فها هو مالك رحمه الله تعالى بسكوته وتهنيه قد عصم دما معصوما. يقول ابن هرمز، هذه تعلمها مالك رحمه الله تعالى منه، قال ابن هرمز: ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، كما يعلمهم العلم يعلمهم أن يقول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. وعلى كل شيوخ مالك كثر، انتقل إلى هؤلاء أخذ عنهم مالك. ثم تأهل مالك للجلوس للتدريس. مالك رحمه الله تعالى بدأ العلم وهو ابن 14 سنة، سبق معكم سبب، تذكرني شو السبب؟ طيب، لما ألقى عليهم أبوه تلك المسألة أو مسألة، فقال: وألهتك الحمام عن طلب العلم، وكانت الفائدة أنه لا خير في شيء ينهيك عن طلب العلم. فطلب العلم من 14 سنة، وتأهل للفتيا وإفتاء الناس والتدريس وهو ابن 21 سنة رحمه الله تعالى، فتح من الله تبارك وتعالى. وكما قسم الله تعالى وتبارك الأرزاق من صحة ومال وجاه، قسم هذا الرزق الذي هو العلم. صفة مجلس مالك، يعني جلس مالك للإفتاء والتدريس وإفادة الناس وتحديث الناس، كان مجلسه رحمه الله تعالى مجلس وقار وحلم. وكان رحمه الله تعالى رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، هذا لا ينسي مجلس يذكر فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنسان يقدم على عالم من علماء المسلمين كبار السن ممن شهد له القاصي والداني بفضله وإمامته، وتجد اللغط ورفع الأصوات، كان الإنسان هذا ما هو من هدي السلف في الدخول على العلماء والجلوس مع العلماء ومحاورة العلماء والاستفادة من العلماء. كان مجلس مالك مجلس علم، مجلس وقار، ليس في شيء من المراء ولا من رفع الصوت ولا من اللغط. وكان الغرباء يسألون مالك، لأن من كان يعرف مالك كان لا يجرؤ على أن يسأله، وإنما كانوا يستفيدون من سؤال الغرباء الذين يحضنون على مالك والذين لا يعرفون طريقته، فكانوا يسألون مالك فيجيب عن الحديث بعد الحديث. وكان من عادة مالك أنه لا يقرأ على الناس، لا يقرأ على الطلاب، وإنما يقرأ القارئ ومالك يصحح له إن اقتضى الأمر ذلك. وكانوا يزدحمون على باب مالك رحمه الله تعالى، وإذا كان القوم في مجلس مالك كان لا يلتفت ذا إلى ذا، إذا كانوا في مجلس مالك لا يلتفت هذا إلى هذا، ولا يشتغل أحدهم بشيء في مجلس مالك رحمه الله تعالى لهيبة مالك ولهيبة مجلسه رحمه الله تعالى. ومالك كان رجلا مهابا رحمه الله تعالى، ورجلا ذا وقار، ورغم ذلك أثر عن مالك بعض الطرف وبعض المستملحات من حياته رحمه الله تعالى. من ذلك قال مرة لابن أبي مريم، قال: يا مصري، هل على مسجدكم بواب؟ قال: نعم. قال: هذا سجن ليس مسجد. ومرة رأى فتى يمشي أنكرها مالك، رأى يمشي على حالة أنكر مالك تلك المشية، فقام مالك وحاده وبدأ يمشي مثل مشيته، يحاكي في المشية، فالتفت إليه الشاب فقال له مالك: تعجبك مشيتي؟ قال لا. قال فلما تمشيها؟ يعني هذه المشية أنت أنكرتها الآن لكنك أنت. فلم يعد إليها ذلك الشاب. مالك رحمه الله تعالى أثر عنه تعظيمه لدين الله تبارك وتعالى وتعظيمه للفتية في دين الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحباب، هذا أيها الكرام، هذا لا يكون إلا بمعرفة الإنسان لقدر العلم. يقول سحن رحمه الله تعالى: أجرأ الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل باب واحد من العلم فيظن أن العلم كله فيه. هو يعرف مسألة واحدة، يعرف قولا في مسألة واحدة، فيظن أن ذلك هو الحق الذي لا يخالفه إلا الضلال. فإذا رأى غيره أو سمع من غيره غير ما يعلم هو، نسب غيره إلى الخطأ ونسب غيره إلى المخالفة، وهذا من الجهل. فلا ينبغي الإنسان أن يكون مستعجلا في الإنكار على الناس وتخطئة الناس، وخاصة في الأمور التي فيها مندوحة وفيها مجال اختلاف، أقصد المسائل الفقهية بين الناس. فقد يرى الإنسان في بلده كثيرا من الأفعال وكثيرا من الأحكام التي تخالف ما استقر في ذهنه لكونه سمع حكما من عالم من علماء المسلمين، لكن يرى في مسجده ويرى من عامة الناس قولا أو فعلا يخالف ما يعلم، فيظن أن قولا آخر خطأ وضلال وغير ذلك. لا ينبغي الإنسان أن يستعجل. على كل، إذا رأى الإنسان، هذا من باب التذكير والنصح، إذا رأى الإنسان غيره يفعل أو يقول أو سمع حكما في مسألة غير ما يعلم، لا يبادر بالإنكار، يتروى، يتأنى، يرجع، يبحث في المسألة، ينظر ماذا قال العلماء فيها، ثم يأتي لا على وجه الإنكار وإنما على وجه المدارسة والبحث والتعلم، فيسأل الآخر: رأيتك تفعل كذا أو سمعتك تقول كذا، ما دليل هذه المسألة؟ بارك الله فيك، لأني أعلم أو سمعت أو كذا. فيتجاذبان أطراف الحديث فيعلم غير ما لم يكن يعلم. ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته ورثة الأنبياء سمحوا لنا بخمس دقائق، ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالة ورثة الأنبياء ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما كان يورد في المسألة الواحدة أقوالا كثيرة، يورد أقوالا كثيرة في المسألة الواحدة ثم يقول لا أدري. يعني هل يقول لا أدري لكونه جاهلا بالمسألة؟ يقول لا أدري لكون هذه الأقوال لكل واحد منها حظ من النظر، ولكل واحد منها مستند من كتاب الله وسنة رسول، لكن هو لا يستطيع أن يقول هذا القول هو الأولى وهذا القول هو الأضعف أو غير ذلك. هذا معنى قول كما نبدأ على ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. مالك رحمه الله تعالى أثر عنه هذه المسألة، هي قوله لا أدري كثيرا. فيقول ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. ألواح يملأها بماذا؟ يعني يجلس في مجلس من مجالس مالك ومالك يقول لا أدري، هو يكتب لا أدري لا أدري لا أدري حتى يملأ تلك الألواح. قال لو شئت، ليس من سبيل المبالغة ولو من سبيل يعني تهويل الأمر، وإنه من باب حكاية ما كان عليه مالك رحمه الله. لو شئت أن أملأ ألواح من قول مالك لا أدري لفعلت، يعظمون شعائر الله. لكن تجد الإنسان كما سبق الحديث هو يعلم قولا في المسألة ويفرع ويفتي، هذا ليس من تعظيم دين الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علينا أن نعظم الحديث في دين الله تبارك وتعالى، وأن لا نتجرأ على دين الله تبارك وتعالى بالظن والتخمين، وهذا جائز وغير جائز وحلال وغير حلال. بعد الناس يقول تتبلي، أنا تتبلي هذه المسألة، هذه ما كان يقول حتى الأئمة. كان يقولون أرى كذا، من هذا القول عندما يقول أرى كذا، يعجبني كذا، لا يعجبني كذا، أحب كذا، يقولون تفاديا لقولهم حلال وحرام، وهم أئمة رحمة الله عليه. يقول مالك: جنة العالم لا أدري، يعني اتقي بها، فإذا أغفلها أصيبت مقاتلها. سئل مالك رحمه الله تعالى، كما يقول هيثم بن جميل، سئل مالك رحمه الله عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. 48 32 قال فيها لا أدري، أجاب عن 16 مسألة، هذه يرويها هيثم بن جميل. في قول آخر عن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5. استحضر وكانت أمامنا 40 ورقة، الأولى لا أدري لا أدري لا أدري، بعد مرور 8 أوراق مسألة جواب المسألة، ثم لا أدري لا أدري، ماذا سيقول الذين هم أمام من هو يقول هذه الحال؟ أهل الاستعجال سيقول هذا ماذا يدري، لأنهم لم يتذوقوا حقيقة العلم. حقة العلم من الكرام ليست هذه، يعني النتف، كثير من الناس عندهم نتف، يعني سمع هذه المسألة من الشيخ فلاني، سمع هذه المسألة من الشيخ فلاني، وسمع هذه المسألة وقرأ رسالة وسمع محاضرة، فيزين له الشيطان ويصور له في نفسه أنه حصل علما وأنه يعرف مسائل كثيرة وغيره لا يعرف لها. بل الإنسان كلما تعلم كلما عرف جهل نفسه، كلما تعلم الإنسان أتى حقيقة العلم. عندما ينفتح الإنسان على العلم يجد كل فن من فنون العلم بحورا زاخرة، مش المصطلح الحديث بحور، تمشي بحور، تمشي لأصول الفقه يعني بحور من الفوائد، تمشي للتفسير، تمشي للغة، تمشي للفقه، أمة من العلماء صنفوا وما استوعب الإنسان إلا النظر اليسير مما ألفه العلماء. فلا يظن الإنسان أن مسألة العلم هي مسألة سهلة وكل أحد يتحدث فيها كما يشاء. مر معنا قول ابن هرمز: مالك رحمه الله تعالى جاءه أحد الناس فسأله، جاء من بعيد، فقال: إني جئت من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال: فسأل. فسأله الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. رحمة الله على مالك، جلس 6 شهور، لأن مالك الآن تشد إليه الريح. قال: لا أحسنها. فبهت الرجل كأنه جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ قال لهم: تقول لهم. قال مالك: لا أحسن. أين العلم؟ في المشكلة، يعني لقد إنسان الله لا أدري، كان يقولون عندما يقول إنسان لا أدري تقول قائل: ما أبردها على الكبد، يعني تدخل لا أدري وترتاح، الله أعلم، تنملك جاهل. لا تسألني مرة أخرى، إذا سألت سائل وقال لك لا أدري ودتي بالك أن هذا لا يستحق، فلا تسأله مرة أخرى، تستريح وتريح. أراح نفسه واستراح من غيره. وعلى كل سؤال، هذه آخر مسألة، سئل مالك عن مسألة فقال فيها لا أدري، فقال له القائل: إنما هي مسألة خفيفة ربينا، ولماذا تسأل عنها؟ قال: إنها هي مسألة خفيفة. فغضب مالك وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوحي وعلم الكتاب والسنة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. فعلى كل من الدروس والفوائد أن الإنسان عليه أن يعظم شرع الله، أن يعظم دين الله تبارك وتعالى، وأن لا يتساهل الإنسان في الخوض في دين الله تبارك وتعالى بما لا يعلم، ولا يظن الإنسان في نفسه أنه قد حصل من العلم ما ليس عند غيره، فيحمله ذلك على تخطئة الناس وعلى ازدراء الناس ووصف الناس. وعلى الأسف تسمع من الناس من يصف غيره: جهال، لا يفهمون، لا يعرفون، بطيء الفهم، ثقيل الذهن، وغير ذلك من الأشياء. وهذا في طياته تهمل كل النفس، تبدا تصف الناس كلهم ما تفهموش، جهال ما تعرفوش، اميون كذا لذلك من العبارات، فهذا ليس من اخلاق الاسلام. واعلم دائما ان عند غيرك ما ليس عندك، دائما يدير في حسبانك ان عند غيرك ما ليس عندك. نسال الله جل وعلا ان يهذب اخلاقنا وأن يعلمنا ما جهلنا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، بارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. إن شاء الله بعد 5 دقائق نستعين في الحصة الثانية بإذن الله وقوته. السلام عليكم.